إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العقيدة التي كتبها الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، والتي سميت بعد ذلك بالعقيدة الطحاوية، هي من أجمع ما كتب في بيان أصول الاعتقاد، وقد فصل فيها الإمام الطحاوي رحمة الله عليه ما ينبغي أن يدين به المسلم من أجل أن يكون ناجيا، وما ينبغي أن يعتقده المؤمن من أجل أن يكون فائزا. وقد تلقت طوائف أهل العلم في الأمة هذه العقيدة الجليلة، وهي عقيدة أهل السنة، تلقتها طوائف أهل العلم ولم يراجعوا إلا في ثلاثة أمور، فقد راجعوا فيها الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. فهذه الأمور هي في قول الطحاوي عليه الرحمة في وصف الله تبارك وتعالى قديم بلا ابتداء، لأن هذا الاسم أو هذه الصفة قديم إنما هو من محدثات أهل الكلام، وليس مما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه، ولا سماه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أنه في باب الأسماء والصفات ينبغي أن نتوقف عند حدود ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، فالأسماء والصفات توقيفية ينبغي أن نتوقف فيها عند حدود الوارد في الكتاب والسنة، فلا نسمي الله تبارك وتعالى باسم لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما نطلق على الله تبارك وتعالى من الأسماء ما سمى به نفسه، ومن الأوصاف ما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الذي راجع فيه العلماء الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، فهو قوله تعالى سبحانه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. وهذه الألفاظ لم ترد في الشرع لا نفيا ولا إثباتا، بل هي من محدثات المتكلمين، والأولى كما هو معلوم التقيد بالألفاظ الشرعية. فقوله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، هذه الألفاظ وهذه التعبيرات ليست من كلام أهل السنة، وإنما هي من ألفاظ المتكلمين، ولم ترد في الشرع لا نفيا ولا إثباتا. والأمر الثالث الذي رجع فيه العلماء الإمام الطحاوي هو قوله إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان. الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، فأخرج بذلك الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا خلاف ما عليه جماهير السلف من المذاهب المختلفة، لأن الإيمان عند جماهير العلماء من السلف إنما هو حقيقة مركبة من إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، وعليه فالأعمال داخلة، الأعمال داخلة في مسمى الإيمان عند طوائف العلماء من السلف رحمة الله عليه. فقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه إن الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان، كأنه بذلك يخرج الأعمال من اسم الإيمان، وهذا ما لا يأخذ به العلماء من جماهير علماء الأمة سلفا وخلفا ممن سار على نهج السلف الصالح في مسائل الاعتقاد. الإمام الطحاوي رحمة الله عليه قال في هذه العقيدة؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، فبدأ بهذا الأمر الكبير ثم قال ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، ثم قال قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. وقوله قديم بلا ابتداء هو ما راجع فيه العلماء الإمام الطحاوي رحمة الله عليه، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام سبحانه وتعالى، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم يعني بخلقهم ووجودهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، يعني من صفات ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلق الخلق صفة الخالق الخلاق. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، بل إن الله تبارك وتعالى صفاته الذاتية كذاته سبحانه وتعالى. فإن قيل إنها قديمة كما قال الإمام، لأن القديم هو ضد الحادث، ومعلوم أن القديم هو ما لا بداية له، وأما الحادث فهو الذي وجد بعد أن لم يكن موجودا ثم يصير إلى العدم بعد الوجود، وهو يسمى عند علماء الكلام والمنطق بالممكن. وأما الواجب أو القديم فالذي ليس وجوده من غيره وإنما وجوده من ذاته، ولا يتوقف وجوده على وجود غيره وإنما وجوده من ذاته ما كان وجوده لذاته من حيث هي. وأما الممكن فما استوى في حقه الوجود والعدم، وأما المستحيل فما كان عدمه لذاته من حيث هي. وهذه الأقسام الثلاثة هي أقسام المعلوم كما يقول العلماء، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، استحق الله تبارك وتعالى هذا الاسم قبل إحياء الموتى بل قبل خلق الأحياء الذين ماتوا، هو محيي الموتى سبحانه وتعالى، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، يعني قبل أن يخلق شيئا الله تبارك وتعالى اسم الخالق والخلاق سبحانه، هي صفة من صفات ذات ربنا تبارك وتعالى، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، فالله تبارك وتعالى متنزه عن المخالف والمساوي والمشابه، ولا يرد قضاؤه ولا يؤخر حكمه ولا يغالب أمره، وهو على كل شيء قدير. ثم قال الإمام رحمة الله عليه آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمنا بذلك كله، صدقنا بما جاء من عند ربنا وعملنا به، وأيقنا أن كل من عند ربنا، تحققنا أن كل ذلك من عنده سبحانه، وأن محمدا عبده المصطفى المختار ونبيه المجتبى صلى الله عليه وسلم ورسوله المرتضى. آمنا وصدقنا بكل ما سبق مما ذكره الإمام الطحاوي رحمة الله عليه من مفردات العقيدة، آمنا بكل ما سبق ذكره من أمر الله تبارك وتعالى وخلقه، ومما هو من صفاته جلت قدرته، من صفات الذات ومن صفات الفعل، لأن صفات الذات متعلقة بالذات لا تنفك عن الذات أبدا، وأما صفات الفعل فهي التي إذا شاء الله تبارك وتعالى فعلها، وإذا لم يشأ لم يفعلها. فالله تبارك وتعالى هو الحي، وهي صفة ذات، وهو المحيي، والمحيي صفة من صفات الله تبارك وتعالى تتعلق بالإحياء والإماتة، فمتى شاء الله تبارك وتعالى أن يحيي مواتا أحياء، وهو سبحانه وتعالى محيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن صفات الفعل أيضا أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فينادي خلقه في هذا الوقت الشريف: ألا هل من تائب فأتوب عليه، ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى يطلع الفجر. فهذه كلها كما ترى من صفات الفعل، وهي قديمة النوع، هي قديمة النوع، وإن كان من مفرداتها ما هو حادث، بمعنى أنه إذا ما تعلق بالخلق كان حادثا، وأما هي فقديمة النوع وصفا لله جلت قدرته. نؤمن بذلك كله، نؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه ما شاء من شيء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله تبارك وتعالى هو خالق الخلق ورازقهم، وهو كالئهم وحافظهم، وهو محييهم ومميتهم، وهو على كل شيء قدير. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أشهر أسماء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لكثرة ما في هذا الاسم وما في النبي صلى الله عليه وسلم من الخصال الشريفة والصفات الحميدة التي يحمد عليها. ولذلك كان الكفار المجرمون إذا أرادوا أن يذموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يعكسون اسمه الشريف فيقولون: مذمما عصينا وأمره أبينا، كما قالت حمالة الحطب امرأة أبي لهب عندما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد علمت أن الله تبارك وتعالى قد أنزل فيها وفي أبي لهب سورة كاملة، فحملتها على أنها هجاء على عادة العرب في فهم ما كان هنالك من الأخذ بتلك الألفاظ في الشعر على أنها من الهجاء المقدع، فذهبت تلتمس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يدها فهر وهو الحجر ملء الكف، تريد أن تؤذي به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أبي بكر رضي الله عنه، فرأى أبو بكر الشر في عينيها وفي وجهها، فقال: رسول الله، هذه المرأة تؤذيك. فقال: إن شاء الله لن ينالني منها أذى. وجاءت فعصم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم منها فلم ترى، وجاءت إلى أبي بكر فقالت: أين صاحبك يا أبا بكر؟ والرسول صلى الله عليه وسلم بجانبه، أبو بكر يراه وهي لا ترى. فقال: وما تريدين منه؟ قالت: بلغني أنه قد هجاني. قال: لا والله ما هجاه. قالت: أنت عندي صادق. ثم تولت وهي تقول: مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، يعني كرهنا أشد الكره والبغض. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انظر يا أبا بكر كيف يدفع الله تبارك وتعالى عني، هم يذمون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أشهر أسمائه الشريفة، وذلك لكثرة ما فيه من الخصال الحميدة التي يحمد عليه. محمد يعني كثير الحمد لكثير الخير الذي فيه، ولعظيم الصفات الجميلة الشريفة التي متعه الله تبارك وتعالى بها. وهو صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من قريش ومن أوسط العرب نسبا ومن أنفسها حسبا صلى الله عليه وسلم. فاختاره الله تبارك وتعالى من أرومة المجد، وما زال ينحدر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام الطاهرة حتى أخرجه الله تبارك وتعالى إلى الوجود، فهو من أعرق قريش محتدا. والعبودية هي أشرف مقامات الإنسان، لا تنفك عن الإنسان في حال مهما بلغ، فالمقام الملازم للإنسان في سيره إلى الله تبارك وتعالى مهما ترقى في مقامات الكمال، المقام الذي لا يفارق الإنسان أبدا هو مقام العبودية. ولذلك وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية، وأثبت له كمال العبودية في أشرف مقاماته. ففي مقام الإسراء يقول ربنا جلت قدرته: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ووصفه بوصف العبودية في هذا المقام، وهو مقام جليل جدا، مقام الإسراء الذي أسرى فيه الله تبارك وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فوصفه بهذا الوصف لأنه من أشرف مقامات الإنسان، أي مقام العبودية. وفي مقام التحدي يقول الله جلت قدرته: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. في هذا المقام، مقام التحدي، يصف الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف الشريف: مما نزلنا على عبدنا، فلم يقل على رسولنا ولا على نبينا ولا على خليلنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فوصفه أيضا بالعبودية في هذا المقام الشريف. وأشرف المقامات للإنسان هو مقام العبودية، وقد أثبته الله تبارك وتعالى لعبده محمد، فهو العبد الكامل لله تبارك وتعالى جل ذكر الله. اصطفاه الله تبارك وتعالى من خيرة خلقه، وفضله الله تبارك وتعالى واختاره على جميع بريته، وهو صلى الله عليه وسلم النبي المجتبى المقرب المختار، وهو الرسول المرتضى الذي ارتضاه الله لخاتمة الرسالات وأنزل عليه أشرف الكتب وأعظمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا اللفظ الذي ذكره الإمام الطحاوي في عقيدته مما يمكن أن يراجع فيه، وهو قوله عليه الرحمة: وحبيب رب العالمين، بل هو خليل رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الخلة أرفع وأعلى مرتبة من المحبة وأكمل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن نبيه وخليله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا حديث ثابت صحيح في صحيح مسلم. ولذلك لا تجد في حديث ثابت وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بحبيب الله، بل هو خليل الله، ولم يرد هذا الوصف في حديث أنه حبيب الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو حبيب الله بلا خلاف، ولكن الخلة أعلى وأرفع مقاما ورتبة من المحبة، فأثبت الله تبارك وتعالى ذلك لنبيه كما أخبر هو عن نفسه، فقال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك قال: لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الطحاوي في عقيدته: وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ولو قال رحمه الله وخليل رب العالمين لكان أجود ولكان أعظم ولكان أفضل. وكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. كل دعوة ادعيها إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل من عند الله تبارك وتعالى فغي وهوى وليس لها حقيقة، وإنما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم. وكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. خاتم الأنبياء آخرهم الذي ختمت به النبوة. وقول الإمام رحمة الله عليه وكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي، الغي الزيغ والضلال، فغي وهوى وليس لها من حقيقة تعود إليه. واعلم أن بعض أهل الزيغ في هذه العصور المتأخرة قد نظر في قول الله تبارك وتعالى خاتم الأنبياء فقال خاتم الأنبياء بمعنى واسطة العقد فيهم وليس بآخرهم، ثم قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في القرآن قوله كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وكان ذلك الزائغ يدعى أحمد مرزا غلام القادياني صاحب الهوى المنحرف الضال صاحب تلك النحلة القاديانية التي ظهرت في الهند والتي ادعى فيها هذا الرجل الضال الفاسد، وكان الإنجليز يؤازرونه في ذلك الوقت من أجل إضعاف المسلمين ومن أجل الأخذ بالتنصير في شبه القارة الهندية. فهذا الرجل قال إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأنا اسمي أحمد، إذن فأنا هو، يعني هذا الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الضال المنحرف لم يبشر به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة، وإنما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى سيكون بعدي دجالون كثيرون. فهذا من أولئك الدجاجلة كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله عليه. سيكون بعدي دجالون كثيرون وهم في كل عصر ومصر. وقال صلى الله عليه وسلم كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فالرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء يعني آخرهم الذي ختمت النبوة به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فغي وهوى. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وهو صلى الله عليه وسلم أكثر الخلق خشية لله وأتقى الخلق لله تبارك وتعالى، كما أخرج البخاري في صحيحه عن أنس عن الرسول صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدود الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الخلق لله تبارك وتعالى وأعلم الخلق بحدود الله جل وعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله أنا صلى الله عليه وسلم. يقول إن أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله أنا، فهو صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق للخلاق العظيم وهو أعلم الناس بحدود الله رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يفتح الباب لأحد من أجل أن يفاضل بين الأنبياء، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا ينبغي لأحد أن يقول أني أفضل من يونس ابن متى، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق بلا خلاف، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا يريد أن يفتح رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تواضعا لله تبارك وتعالى وخشية من الله تبارك وتعالى، لا يريد أن يفتح هذا الباب حتى لا يقع الخلق في أنبياء الله المكرمين صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكرم الناس فقال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لما سئل عن أكرم الناس ذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وهو خليل رب العالمين، اصطفاه الله تبارك وتعالى واجتباه وقربه وأدناه، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، يعني نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل دعوى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم غي وضلال، يعني زيغ عن الطريق الحق وإغراق في طريق الباطل وهوى وبطلان. فمن ادعى النبوة بعده لنفسه أو لغيره كفر، ومن صدقه في ذلك كفر، بل من ارتاب في ذلك، يعني في أن من ادعى النبوة كافر، من ارتاب في ذلك فقد كفر، ومن ارتاب في أن من صدق من ادعى النبوة أنه كافر فقد كفر. فالمؤمن يؤمن أنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، نعم قد يدعي النبوة بعده مدع كذاب، وقد يأتي ببعض خوارق العادات ويكون له أتباع، لكنه يفتضح ولا يتم أمره كما قد وقع لكل من ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذين ادعوا النبوة بدأوا في ذلك الادعاء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن مسيلمة الكذاب من بني حنيفة ادعى النبوة وأتى بمخاريق، حتى إنه أتى بتلك الحيلة التي يتعلمها الصبيان الآن، أتى بها على أنها معجزة من معجزاته، فكان يأتي بدورق له عنق ضيق ثم يقوم بتسخين ذلك الدورق الزجاجي ويضع بيضة هنالك عند العنق، فيتمدد الزجاج يتسع حلق تلك الفوهة فتمر البيضة، فإذا ما برد بعد ذلك لا تخرج البيضة، فإدخال البيضة في الدورق معجزة من معجزات هذا الأفاك الأثيم. وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مسيلمة نبي الله إلى محمد النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الأرض بيننا وبين قريش مناصفة ولكن قريشا قوم لا يعدلون. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فهذا الرجل أخذ يمخرق وكانت العصبية تعمل عملها، حتى إن واحدا من أتباعه يقول أقدم بالعصبية كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. فأخذت الأهواء تعمل عملها وتنبأت سجاح تلك المتنبئة الكاهنة الكذابة، تنبأت أيضا، ولكن مسيلمة أقنعها بأن يضم نبوتها إلى نبوته حتى تزوجها فصارا شيئا واحدا. ولو رجعت إلى تاريخ الطبري وغيره في شأن هذه المرأة اللعوب لوجدت مسيلمة يقول لها من الكلام القبيح ما يتنزه عنه عتاة المجرمين، فضلا عن أن يكون نبيا مدعيا للنبوة، وقد أهلكه الله تبارك وتعالى وقتله وحشي، قتله وحشي قاتل حمزة عليه الرضوان، وكان يقول قتلت أبر الناس وقتلت أيضا، يعني قتل حمزة رضوان الله عليه وقتلت أفجر الناس، يعني قتل مسيلمة الكذاب وقتل الحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. المهم أن هنالك من الناس من يدعي النبوة، ولكنه يفتضح بعد حين، لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل نبيا بعد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء من خواصهم أن الله تبارك وتعالى يؤتيهم المعجزات، الآيات أي المعجزات الباهرات الواضحات، وهذه المعجزات تقوم مقام، لو أن الله تبارك وتعالى كلمنا لقال صدق نبيي فيما يبلغ عنه. المعجزة تقوم مقام لو أن الله تبارك وتعالى كلمنا لقال صدق نبيي فيما يبلغ عنه. هذه المعجزة يؤيد الله تبارك وتعالى بها أنبياءه ورسله ويجريها على يديه، وهي من خوارق العادات التي لا تلحق ولا يمكن أن يأتي أحد من البشر بمثيل له. فقد جعل الله تبارك وتعالى معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم الكبرى مع ما آتاه الله تبارك وتعالى من ألوان الإعجاز الأخرى، جعل الله تبارك وتعالى معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وتحدى الله تبارك وتعالى به الخلق أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله، فعجزوا وما زالوا عاجزين. وتحدى الله تبارك وتعالى الإنس والجن أجمعين وأن يظاهر أن يقوي بعضهم بعضا من أجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وأظهر الله تبارك وتعالى عجزهم ودمغهم بهذا العجز، وهذا من أشنع ما يكون عند التحدي. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وهذا القرآن في هذه العظمة التي تتجلى في ألوان الإعجاز بمثل هذا التحدي، كما في قول الله تبارك وتعالى ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنى اليهود الموت أبدا. كان يمكن أن يأتي واحد من اليهود ويقول يا محمد أنت تقول في القرآن أنه لن يتمنى اليهود الموت أبدا، فها أنا أتمنى الموت، ولكن لم يفعل، وما زالوا إلى اليوم لا يتمنى واحد منهم الموت، ولو تمنى الموت واحد منهم لمات في التو واللحظة. كذلك ما كان من شأن أبي لهب، أنزل الله تبارك وتعالى فيه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. يقول الله تبارك وتعالى إنه سيدخل النار لو أنه كان حاذقا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل القرآن يتحدى به الخلق، ودمغ هذا الرجل بأنه من أهل النار وأن امرأته كذلك من أهل النار. كان يمكن أن يأتي فيقول يا محمد تقول أني سأدخل النار، وأنت تقول أيضا إن من آمن بك وصدقك واتبعك يدخل الجنة، فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فلما لم يفعل؟ الله تبارك وتعالى يتحدى بالقرآن العظيم، وآتى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم معجزات حسية لا تعد ولا تحصى، بلغ بها بعض أهل العلم إلى 1000 معجزة، وقالوا إنه ما من معجزة من المعجزات التي آتى الله تبارك وتعالى أحد الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا آتى محمدا صلى الله عليه وسلم مثله بل أعظم منه. يعني موسى عليه السلام آتاه الله تبارك وتعالى معجزة أرضية مائية عندما ضرب بعصاه البحر فانفلق فكان فرقين كل فرق قائم بذاته والماء يخرج عن استطراقه كالطود العظيم الحصن القائم، ثم يضرب لبني إسرائيل في البحر طريقا يبسا، طريق يابس، مع أن هذا يأخذ شهورا بل سنوات من أجل أن يصيبه اليبس وحتى يجف، لأن الماء لم ينقطع عن مواقعته أعواما لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى ودهور متطاولة. ولكن هذا أمر الله تبارك وتعالى، معجزة عظيمة جدا، وما أن خرجوا إلى البر الآخر حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. ما زالت المعجزة التي آتاهم الله تبارك وتعالى إياها وأغرق الله تبارك وتعالى فرعون وقومه وهم ينظرون، ما زالت المعجزة شاخصة تحت أبصارهم، ومع ذلك يضلون هذا الضلال البعيد. آتى الله تبارك وتعالى في مقابل هذه المعجزة الأرضية معجزة سماوية، فأسر الله تبارك وتعالى بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى هناك حيث لا هناك هناك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: وهو المبعوث صلى الله عليه وسلم إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء صلى الله عليه وسلم. إلى عامة الجن وكافة الورى أي الخلق بالحق والهدى وبالنور والضياء. إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأعظم، ورسالته لجميع الثقلين من الجن والإنس. فينبغي علينا أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لعموم الإنس والجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو رسول إلى الجن كما هو رسول إلى الإنس صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن الله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلا إلى قومه خاصة، فكان الله تبارك وتعالى يرسل كل رسول إلى قومه خاصة. والمسيح عيسى بن مريم كما في الأناجيل: إنما بعثت من أجل خراف بني إسرائيل الضالة، فهو ينص على أنه مرسل إلى بني إسرائيل، فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل وليس نبيا إلى عموم الخلق في كافة الأرض أو في الأرض كافة. وما حدث بعد ذلك من هذا التعميم فهذا أمر له قصة تطول، ولكن هو مرسل إلى بني إسرائيل خاصة. المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم هو من أنبياء بني إسرائيل، يقول هو بنفسه: وبعثت من أجل خراف بني إسرائيل، بعثت من أجل خراف بني إسرائيل. وأما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مرسل إلى الخلق كافة، إلى عربهم وعجمهم وأحمرهم وأبيضهم وأسودهم، إلى مطلق الزمان ومطلق المكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أنك نظرت إلى حال العالم في مواكبة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلمت أن هذا وحده دليل على صدقه فيما يدعيه من أمر النبوة صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العالم على موعد من دخول العالم بعضه في بعض، ومن كون العالم بمثل هذه الثورات التي وقعت في المعلومات والاتصالات إلى كون العالم كالقرية الواحدة. فبلغت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغ الليل والنهار وانقطعت الأعذار، فصلى الله وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكافة الخلق، ولذلك كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وعندنا أمر مهم وهو التفرقة بين أمة الدعوة وأمة الإجابة، فأما أمة الدعوة فجميع الخلق جميع الورى، فاليهود والنصارى والمجوس والبوذيون والهندوس وما في الأرض من طوائف الخلق من الإنس والجن كلهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أرسل إليه، فهذه أمته، أمة الدعوة، من آمن به ومن كفر، من أقبل عليه ومن أدبر عنه، كلهم أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمى هذا بأمة الدعوة. وأما من أجاب فهي أمة الإجابة، من أجاب واستجاب وآمن وأناب فهي أمة الإجابة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما بلغه عن رب. فنفرق بين أمة الدعوة وأمة الإجابة. لو التفت إلى هذا التفاتا صحيحا تفهم العالم فهما صحيحا، العالم كله أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هو مرسل إلى العالم كله، مرسل صلى الله عليه وسلم في مطلق الزمان ومطلق المكان إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن عليه. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسل إلى الثقلين، إلى الإنس والجن، منذ أرسله الله تبارك وتعالى إلى أن يقيم الله تبارك وتعالى الساعة. هذه الأرض ومن عليها من البشر والجن، من الإنس والجن، هذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسل الله تبارك وتعالى نوحا إلى قومه، إلى قوم نوح، وصالحا إلى قومه، فهذه أمته. وكما أرسل الله تبارك وتعالى موسى إلى بني إسرائيل، فهذه أمته. وكما أرسل الله رب العالمين عيسى إلى خراف بني إسرائيل الضال، فهذه أمته. وانتهى الأمر بما يأتي بعد من الرسالة التي تلحق، فتنسق ما كان قبلها من الرسالات وتهيمن عليها. فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم فبين أنه مرسل إلى الخلق عامة في مطلق الزمان ومطلق المكان، فالعالم كله أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنها أمة الدعوة. حتى الشيوعيون المنكرون الجاحدون لوجود الإله الحق هم أمة رسول الله، ولكن على سبيل الدعوة وليس على سبيل الإجابة. فإذا أجابوا فهم من أمة الإجابة، وإذا ما ظلوا على كفرهم وطغيانهم فهم من كفار الأمة. ولكن الرسول مرسل إلى الخلق منذ أرسله الله تبارك وتعالى من الإنس والجن، وكل رسول قبله كان يرسل إلى قومه فقط، أما هو صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل إلى جميع الثقلين، إلى الإنس والجن. كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يرسل إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا متفق على صحته، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق عامة، إلى الناس كافة. وقد أرسله الله تبارك وتعالى بالحق والهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأرسله الله جلت قدرته بالنور الهادي إلى سواء السبيل، كما قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. القرآن هو الحق الهادي، وهو النور والشفاء لما في الصدور. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المختار الذي أرسله الله تعالى للثقلين بالهدى ودين الحق، وهو خاتم الأنبياء، فليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: وأن القرآن كلام الله، يعني ونؤمن أن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني ليس مجازا، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، يعني أنزله الله تبارك وتعالى على لسان الملك، فسمعه جبريل من ربنا جلت قدرته، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل من الملك. إذن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، فمن قال إن هذا القرآن كلام البشر وليس بكلام الله تبارك وتعالى، فإن الوعيد يشمله، سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر من قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. الإمام الطحاوي رحمة الله عليه يتكلم الآن عن اعتقاد أهل السنة في القرآن العظيم وفي الكتب المنزلة على الأنبياء والمرسلين، وهو يتكلم عن القرآن العظيم واعتقاد أهل السنة في كلام ربنا جلت قدرته. فالقرآن كلام الله، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن كلام الله، فما أخبر بذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني حتى يسمع القرآن العظيم، ثم أبلغه مأمنة. فالقرآن كلام الله كما بيّن الله تبارك وتعالى، وهو كلام الله جلت قدرته على الحقيقة، كلام الله على الحقيقة، منه بدأ ولا ندري كيف تكلم به سبحانه، لكنه كلامه حقا. وكذلك كل ما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى وصفاته، فصفات الله تبارك وتعالى معقولة المعنى، ولكن كيفيتها مفوضة إلى الله جلت قدرته. يعني نحن لا نفوض المعنى إلى الله تبارك وتعالى، وإنما التفويض يكون في الكيفية. وأما القول بالتفويض جملة واحدة معنى وكيفية فهذا من مسالك أهل البدع وليس من عقيدة السلف، وإنما الذي يفوض في مثل هذا كما قال الإمام مالك وكما قالت أم سلمة قبله، إن الاستواء معلوم، حقيقة لغوية معروفة، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. إذن فالذي يفوض هنا هو الكيف، والكيف مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. فمن قال لك إن التفويض إنما يشمل الصفات جملة معنى وكيفية فهو مبتدع. وأما الذي عليه العلماء من أهل السنة سلفا وخلفا هو أن التفويض إنما يكون للكيفية، فلا يعلم الكيفية إلا الله، لأنه لا يحيط أحد بشيء من علم الله، فكيف يحيط بالله تبارك وتعالى وبذات الله؟ تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. القرآن كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، منه بدأ ولا ندري كيف تكلم به سبحانه وتعالى، لكنه كلامه حقا. والكلام صفة كمال ثابتة لله تعالى، وضده صفة نقص تنزه الله سبحانه وتعالى عنها. ضد الكلام البكم، والبكم صفة نقص، وكل ما هو نقص فينبغي أن ينزه عنه الله تبارك وتعالى، إذ له الكمال المطلق. ومعلوم أنه ينبغي أن ينزه الله تبارك وتعالى عن صفات النقص إجمالا، وأن يثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال على سبيل التفصيل. وأما السلب المحض فلا يعد كمالا، السلب المحض لا يعد كمالا. يعني لو أن الإنسان وصف إنسانا بأنه لا يظلم مثلا، ولم يبين أن عدم ظلمه إنما هو لكمال قدرته، نقول إن الجدار لا يظلم، الجدار لا يظلم، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، وصغرهم لمذلتهم، قبيلة، لم يقل قبيلة، قبيلة لا يغدرون بذمة، فهم يوفون بالوعد والعهد، لأنهم لا يقون على النقض، لا يقوون على النقض، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، لأنهم لا يقون على ظلم الناس. وأما إذا كانوا قادرين على ظلم الناس فترفعوا، فهذه هي صفة الكمال. وأما السلب المحض فلا يعد كمالا، كما تقول إن الجدار لا يظلم، لعدم قدرته على إيقاع شيء. القرآن كلام الله جلت قدرته، والكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهو صفة كمال ثابتة لله جلت قدرته. وضد الكمال صفة نقص يتنزه الله سبحانه وتعالى عنها، وقد قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. والله تبارك وتعالى له صفة الكلام، وصفة الكلام صفة ذات وصفة فعل في آن، صفة ذات وصفة فعل. الذي أتاه الله تبارك وتعالى القدرة على الكلام والنطق لو ظل صامتا ساكتا فهو متكلم بالقوة، فإذا ما تكلم كان متكلما بالفعل. فالمتكلم بالقوة هو من عنده القدرة والقوة على الكلام وإن ظل ساكتا صامتا، ولكن الكلام صفة من صفاته، وإن كان صامتا هو متكلم، وإن كان ساكتا يقال متكلم بالقوة، يعني متصف بصفة الكمال وليس متصفا بضدها، صفة الكلام وليس متصفا بضدها. فإذا ما تكلم فهو متكلم بالفعل. الله تبارك وتعالى له صفة الكلام صفة ذات، فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، ثم هو سبحانه وتعالى إذا ما تكلم فجاء الأمر من أمره كأنه سلسلة على صفوان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قضى الله تبارك وتعالى الأمر في السماء كأنه سلسلة على صفوان، كما يكون من تحريك السلسلة أو ضرب السلسلة المعدنية على صفوان، يعني على الحجر الصلب الأملس الصلد، فتصلصل السلسلة بصوت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله تبارك وتعالى الأمر في السماء كأنه سلسلة على صفوان، الملائكة تكون خضوعا لله تبارك وتعالى خاضعين أذلة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ينبغي أن نلتفت إلى أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أننا سنرى ربنا جلت قدرته في القيامة، يقول كما ترون القمر لا تضامون، يعني لا يظلم بعضكم بعضا في رؤيته بل الكل يطلع عليه ويراه، أو لا تضامون في رؤيته، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض لخفائه حتى يراه ويريه، وإنما الكل يراه مكشوف، والكل من غير ما ظلم يتمتع برؤية القمر. يقول سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة التم لا تضامون في رؤيته. هذه المسألة تشبيه للرؤية بالرؤية وليست بتشبيه للمرئي بالمرئي، وهنا تشبيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان، إنما هذا ليس بتشبيه للمسموع بالمسموع، وإنما هو تشبيه السمع بالسمع وليس بتشبيه للمسموع بالمسموع، وهنا تشبيه للرؤية وليس بتشبيه للمرئي بالمرئي، يعني ليس بتشبيه لله تبارك وتعالى سبحانه بالقمر ولا بالشمس، المرئي هو القمر والمرئي هي الشمس، كما في الحديث الآخر يقول الله تبارك وتعالى سترون ربكم كما ترون القمر كما ترون الشمس ليس دونها حجاب ولا سحاب، ليس هذا بتشبيه لله تبارك وتعالى بالشمس ولا بالقمر، ليس تشبيه للمرئي بالمرئي، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وإذن فالله تبارك وتعالى تعالى أن يشبه شيئا من خلقه أو يشبهه شيء من خلقه، وإنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية كما فيها الانكشاف وفيها الوضوح وفيها العدل من غير ما مظلمة، فكذلك الشأن يكون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فهذا مثال يشبه فيه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية في وضوحها وانكشافها وإحاطتها، ولا يحيطون بشيء من علمه، فكيف يحيطون بذاته سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكن في انكشافها ووضوحها تشبيه للرؤية بالرؤية وليس بتشبيه للمرئي بالمرئي. وكذلك في مسألة الكلام كأنه سلسلة على صفوان، كما تأتي بالسلسلة المعدنية تصلصل صليلها على الحجر الصلب الأملس الصلد، فكذلك هو تشبيه للسمع بالسمع وليس بتشبيه للمسموع بالمسموع. الكلام صفة لله تبارك وتعالى ثابتة على الكيفية اللائقة بكماله وجلاله، والقرآن كلامه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن. والمقصود بكلام الله هنا في هذه الآية المطهرة القرآن، فهو كلام الله تبارك وتعالى حقا أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون في ذلك وعلموا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى حقيقة وأنه ليس بمخلوق، إذ إن الصفات فرع عن الذات، الصفات فرع عن الذات، وإذا ما نظرت للذات فذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفات ربنا ليس كمثلها صفات، وهذا مما تقضي به بداهة العقل، لأنك إذا ما نظرت في الخلق وجدت أنهم يتفاوتون في صفاتهم على قدر ذواتهم. فصفة اليد مثلا ثابتة للنملة وثابتة للصبي وثابتة للرجل وثابتة للفيل، فهل كل يد ككل يد؟ هل يد النملة كيد الفيل؟ وكذلك القوة، يتصف بها الصبي الصغير فعنده قوة، ويتصف بها الملاكم الخطير، ويتصف بها الأسد والفيل، ولكن هل كل قوة ككل قوة؟ وإنما تكون القوة حتى في المخلوقين، تكون القوة أو تكون الصفة على قدر الذات، فالصفات على قدر الذوات. وهذا يجعل حل الإشكال من أسهل ما يكون، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه في كتابه بصفات وصف بها بعض خلقه، فوصف نفسه بالعلم وأنه عليم، ووصف بعض خلقه بأنه عليم وبشرناه بغلام عليم، ووصف نفسه بالحلم، ووصف بعض خلقه بالحلم وبشرناه بغلام حليم. فوصف الله تبارك وتعالى بعض خلقه بهذه الصفة، وصف بها نفسه. واستوى الله تبارك وتعالى على عرشه، ثم أخبر الله تبارك وتعالى أننا نستوي على ظهور الأنعام، فنشكر الله تبارك وتعالى على ما آتانا إياه من ذلك التسخير. ووصف سفينة نوح بأنها استوت على الجودي، فهل استواء السفينة على الجبل استوائنا على ظهور الأنعام، استواء الله جلت قدرته على عرشه؟ إن الصفة على قدر الذات، وهذا أمر تعلمه أنت من نفسك. يعني لو جاء ولدك الصغير أو أخوك الصغير فجمع قبضته فكورها ثم قال لك أضربك، فضربك بجماع القوة التي عنده، لن يؤثر فيك شيء. وأما أنت إذا قلت له سأضربك وضربت لربما قتلته، فإذا جاء ملاكم من أولئك المشهورين فقال أضربك فهو شيء آخر. إذن الصفة تكون على قدر الذات، وهذا أمر معلوم، فكيف بمن ذاته ليس كمثلها ذات؟ فكيف إذا كانت الذات هي ذات الله تبارك وتعالى المقدسة؟ فالصفات تكون على قدر ذات ربنا وليس كذات ربنا ذات، فليس كمثل صفاته صفات. إذا أخذت هذا الأمر في هذا الإطار حل الإشكال. إذا قال الله تبارك وتعالى إن له يدين سلمنا، وقلنا لا يمكن أن يحيط المرء بخياله بشيء من ذلك أبدا، وكل ما دار ببالك فالله على خلاف ذلك. لما؟ لأن ذات الله تبارك وتعالى لا يحيط بها خلق. لما؟ لأن الإنسان مهما تخيل شيئا فلا بد أن يتخيله على مثال ثابت له معلوم، يعني مثال معلوم لك وسبق في علمك علمك به، ولا يمكن أن تتخيل أنت معدوما. وكنا نضرب عليه المثال قديما، فكنا نقول لو أن إنسانا جاءك فقال لك تعرف شيئا يقال له فيلو تيتلو خرتيتو جلموس، فلن يذهب خيالك إلى شيء. فإذا قربت إليك الأمر فقلت ذلك مخلوق مكون من الفيل والتيتل والخرتيت والجاموس، فعندئذ تستطيع أن تتصور شيئا. الصورة الذهنية لا تأتي إلا على مثال سابق معلوم، ولا يمكن للإنسان أن يأتي في خاطره وفي ذهنه صورة ذهنية على غير مثال مسبوق. وهذا يعني ضد هذا الذي يتأتى للإنسان في هذا العجز، هذا من خصائص الألوهية. ولذلك يقول الله جل في قدرته بديع السماوات والأرض. المهندس الذي يريد أن ينشئ وحدة معينة أو يصنع شيئا ما، فإنه لابد أن يأتي له بنموذج مصغر بداية، ويأتي بمجسمات يجعلها حتى يمكن أن يتصور ما أتى به من عقله تجريبا. فهو تصور الشيء في البداية، كل ما يتصوره لابد أن يكون على مثال مسبوق، وكل مثال مسبوق معلوم للناس لابد أن يكون مخلوق. فلو تصورت أنت شيئا يتعلق بذات الله تبارك وتعالى فلا بد أن تأتي على ما هو معلوم لك سلفا، وكل معلوم لك سلفا إنما أتى على مثال مخلوق، فتكون قد قست الخالق على المخلوق، وهذا لا يكون. وإذا فكل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك، لأن كل الذي يخطر ببالك لابد أن يكون على مثال لك معلوم، وكل ما هو لك معلوم لابد أن يكون مخلوقا. فإذا ما قست الخالق على هذا المخلوق وقعت في المحظور، وهذا مما تنفيه العقول بداهة. الله تبارك وتعالى له صفات الكمال، وصفات الله تبارك وتعالى على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات. فنثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وننفي عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه يدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه. فيأتي إنسان يقول لا بد أن ننزه وأن نقول إن اليد هنا هي القدرة، نقول لماذا؟ يقول لأن اليد توهم الجارح. نقول وما العمل؟ يقول حينئذ لا بد أن نقول إن اليد هنا هي القدرة. فيكون الرد كالآتي: لله قدرة أم قدرتان؟ يقول بل قدرة واحدة. نقول فماذا تقول في قوله تبارك وتعالى بل يداه، أله قدرتان؟ هذا أولا. الشيء الثاني أن كل مؤول هو مجسم مشبه أولا، ولذلك يقال فيهم ما قيل في المثل العربي القديم: رمتني بدائها وانسلت. عندما يتهمون الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تجسيم ولا تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل، يتهموننا عندما نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه بأننا نشبه الله تبارك وتعالى. قل سبحان الله، إن المؤول الذي يدعي التنزيه هو الذي جسم أو شبه أولا، ثم أراد أن يفر من التشبيه فوقع في التعطيل. كيف؟ يقول الرحمن على العرش استوى، لابد أن نقول استولى. أمر الله تبارك وتعالى اليهود أن يقولوا حطة، يعني حط عنا خطايانا، أمرهم الله تبارك وتعالى أن يقولوا حطة وأن يدخلوا الباب سجدا، فدخلوا على أستاههم وقالوا حنطة. فما أشبه نون اليهود بلام المعطلة؟ استوى استولى، لا توجد دولة تحترم نفسها تسمح بمثل هذا. كل هذه الأشياء ممنوعة شرعا وممنوعة قانونا. أمثال هذه المظاهرات العجفاء وأمثال هذا الزعيق والنهيق وما أشبه، كل هذا ممنوع قانونا، لأن إيذاء الناس واعتداء الخلق على الخلق في خصوصياتهم وفي سكونهم وفي هدوئهم وفي مرضهم وفي إخباتهم وفي خلودهم إلى راحتهم أمر تجرمه وتحرمه جميع القوانين، سواء كانت هذه القوانين من وضع الخلق في الأرض فهي وضعية، أو كانت من وحي الله تبارك وتعالى بالوحي الصادق إلى الأنبياء والمرسلين. ولكن نسأل الله العافية. المعطل الذي يذهب إلى أن استوى على العرش توهم تجسيما فيفر بزعمه إلى التنزيه بالتعطيل، فيقول لم يستوى على عرش، ذكر الله تبارك وتعالى استواءه على عرش في كتابه 7 مرات في 7 مواضع، والله تبارك وتعالى أدرى بنفسه. فيأتي المعطل فيقول لا، أنا أدرى بربي من نفسه، الله أدرى بذاته، فقد أخبر الله تبارك وتعالى عن نفسه أنه استوى على عرش. نقول لا، لم يستوى. لما؟ يقول لأننا لو قلنا استوى على عرشه فأثبتناه فهذا سوف يؤدي بنا إلى التجسيم. سبحان الله، الله أدرى بنفسه، ونبيه صلى الله عليه وسلم أدرى به من جميع خلقه، فلماذا تدخل نفسك أنت في هذا الأمر؟ يقول إن الله تبارك وتعالى أخبر عن هذا في كتابه من أجل أن يمتحن الناس. يقول اللغة العربية لا يصار فيها إلى مثل هذا الصرف على قانون التأويل إلا لعجز في المتكلم. وما كان الله تبارك وتعالى ليقول إنه استوى على عرشه فيفيد اللفظ العربي الشريف معنى تدركه جميع العقول التي تفهم في العربية شيئا، ثم يقول لا أنا لا أقصد هذا وإنما أقصد شيء آخر ليس له علاقة مطلقا بهذا اللفظ الظاهر، هذا عجز في التعبير، فكيف يكون ذلك كذلك والقرآن كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء المعطل فإنه يقول فما حدث من أولئك المعتزلة وأشباه هؤلاء من الأفراخ الذين ضلوا وزاغوا عن منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي كثير من أبواب الاعتقاد، وصارت المحنة التي عصفت بالأمة والتي تولى كبرها المأمون الخليفة العباسي، وكان قد استكثر من استجلاب واستقدام علوم الأوائل يعني من الفلسفة والمنطق وغير ذلك، ومعلوم أن الخليفة الذي أرسل إلى ملك قبرص أو أولئك النصارى الذين كانت عندهم علوم الأوائل وكتب أرسطو والفلاسفة المتقدمين، لما أرسل يستقدم تلك الكتب من أجل أن تترجم وتصير إلى ديار المسلمين، جمع الملك بطارقته، فمنهم من قال لا نرسلها إلى المسلمين ومنهم من قال نرسلها، وكانت حجة الذين قالوا نرسلها إلى المسلمين ظاهرة، قالوا إن هذه العلوم ما كانت في أمة إلا أفسدت على أهلها اعتقادها فأرسلوها إليه، وفسد اعتقاد المسلمين منذ ترجمت كتب اليونان وكتب الفلسفة، وفسدت عبادة المسلمين منذ تعلموا التصوف الفارسي، فلما تعلم المسلمون التصوف الفارسي والهندي فسدت عبادتهم، ولما تعلموا الفلسفة والمنطق فسدت عقيدتهم، فلما قالوا متكلم بغير كلام، قادر بغير قدرة، عليم بغير علم، ومنهم من قال إنه ليس له إلا صفة الوجود وجميع الصفات المنفية عنه، كما أنهم نفوا الجهة عن الله تبارك وتعالى فقالوا لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، فكأنهم يعبدون عدما، مع أن الجارية جارية معاوية بن الحكم السلمي لما سألها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأين الله؟ أشارت بإصبعها قالت في السماء. الله تبارك وتعالى كما هو معلوم أخبرنا في القرآن العظيم أن كرسيه وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي موضع القدمين كما يأتي في تقرير عقيدة أهل السنة وكما بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، السماوات والأرض في الكرسي لأنه وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الفلك كري وهو في جوف الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وهذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين وهو بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلا، فماذا يضيره؟ إن الله على كل شيء قدير، القرآن كلام الله وهو كلامه حقيقة كما أخبر الله تبارك وتعالى عن ذلك في كتابه العظيم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، والصفات فرع عن الذات، وصفات الله تبارك وتعالى غير مخلوقة سبحانه، بل هي موصوفة بها الذات التي ليس كمثلها ذات، فهذه الصفات ليس كمثلها صفات. وأما كلام البشر فهو حادث مخلوق مثلهم، وكل من زعم أن القرآن كلام البشر فهو كافر، وقد أوعده الله تبارك وتعالى بالنار كما قال سبحانه، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. وقد توعد الله تبارك وتعالى من قال إن القرآن كلام البشر بالنار كما أخبر في كتابه العظيم. لما رأى المؤمنون كيف توعد الله تبارك وتعالى بسقر من زعم أن القرآن كلام البشر، علموا أنه كلام خالق البشر ولا يشبه كلام البشر، بل إن كل صفة لله تعالى تختلف عن صفات المخلوقين كاختلاف ذات الله تعالى عن ذوات المخلوقين. القرآن كلام الله على الحقيقة وليس بمخلوق، ومن زعم أنه كلام بشر فقد كفر، بل هو كلام الله تبارك وتعالى. والذين يتوقفون في ذلك فلا يثبتون ولا ينفون هم الوقفية أو الواقفة، فهؤلاء من أهل البدعة. قال الإمام أحمد في حقهم: من كان منهم على دراية بعلم الكلام فهو جهني، وإلا فهو جاهل يعلم. وتلك الأمور التي يتفقرها العقل البشري والتي يحاول أن ينفذ إلى حقيقتها، هذه الأمور ليست من هدي السلف ولا هي من فعل الأصحاب رضوان الله عليه. لقد كان يحيق في صدر الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الشيء فينفيه عنه بتلك الأمور العملية من غير ما إغراق في المسائل الفلسفية الكلامية العقلية. يعني عندما يخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وقد أخبروه هم عن رجل كان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ما أغنى واحد من الأصحاب غناءه وما تقدم تقدمه وما أبلى بلاءه في قتال الأعداء، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. فعصف بهم هذا القرار لأنهم كانوا يرون أنه أفضل منهم جميعا، هذا الرجل المجاهد وأفضل من هؤلاء الصحابة جميعا، وأنهم لم يبلوا في سبيل الله تبارك وتعالى ولا في الجهاد بلاء. فواحد من هؤلاء الأصحاب قال: أعلم لكم علما. كل هذا مما لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، لم يقولوه في وجه: كيف يا رسول الله تقول إنه كذا ونحن كذا، وهذا أمر يبعث على الشك وعدم الاطمئنان، وإنما حاك في نفوسهم أو في صدورهم شيء. فواحد من الأصحاب قال: أنا أكفيكم هذا الأمر وأعلم لكم علما. فما زال يرحل برحيل الرجل، وما زال ينزل بنزوله ويضعن بضعنه ويرتحل بارتحاله، حتى كان في يوم وأصاب الرجل جرح في ركبته، فزاد عليه الألم فوضع السيف على الأرض ثم اتكأ عليه فخرج من ظهره، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، ما زال الله يزيدنا بك يقينا. قال: وما ذاك؟ قال: كان كذا وكذا وقلت كذا وكذا وحدث كذا وكذا، إني رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدخول في أمثال هذه الأشياء على هذا النحو ليس بمحمود، بل إنه ربما أدى إلى كثير من الزيغ والضلال، والأمر سهل كما رأيت. وكذلك ما يتعلق بمسألة القضاء والقدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا الكلام عنها والاستفاضة في بيان معانيها، أمر يسير جدا، ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام وهلك بسببه كثير من الأنام، والأمر سهل على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم في مسائل الاعتقاد، الأمر سهل ومكشوف وليس فيه تعقيد وليس فيه نوع من أنواع التضليل بالأخذ بالكلام والخبط فيه في أودية من أودية الخيالات، وإنما الأمر واضح. فكذلك القرآن كلام الله على الحقيقة وليس بمخلوق، ومن زعم أنه كلام بشر فقد كفر. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذا الاعتقاد الصحيح، وأن يقيمنا على الحق حتى نلقى وجه ربنا الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.